حديث عبد الله بن عمر، بسم الله، حديث عبد الله بن عمر ماذا استفدنا منه؟ يا عبد الله لا تكون مثل فلان. نعم أحسنت، استحباب المداومة على ما اعتاده المرء من الأعمال الخيرية من غير تفريط. نعم أحسنت، كراهية ترك العمل وإن لم يكن واجبا. قيام الليل ليس بواجب، أحسنت، لأنه لو كان واجبا ما اكتفى بهذا العتاب. كيف؟ ما سمعت وأنا قريب منك. نعم أحسنت، خشية أن يمل بعد ذلك أو يتعب فيترك القيام رأسا. أحسنتم، وفيه فائدة أيضا ذكرها ابن حبان. نعم، جواز ذكر الشخص مما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وقوله من الليل تقدم معنا كلام العيني رحمه الله أن أكثر الروايات من غير من كان يقوم الليل، وهذه الرواية جاءت عن بعضهم وتحمل من فيها على في كان يقوم في الليل. والدليل على أن من تأتي معنى في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، فتكون من هنا بمعنى في الظرفية كان يقوم في الليل وكأنه يكثر من القيام بدليل العتاب فترك قيام الليل وعجز عما كان يأتي به من الأعمال الصالحة. فالقصد القصد تبلغ، والناس تختلف والهمم تختلف والدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء، فالناس تختلف حالهم، فمنهم من يقوم بشيء يسير ومنهم من هو أكثر من ذلك، وهكذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشخص يعمل بهذه الآية التي هي القاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فلا تكلف نفسك شيئا ربما بعد ذلك تعجز عنه وتتركه ويحصل لك ملل ويداخلك الملل فتترك هذا الخير. من هو هذا الرجل لا تكن مثل فلان؟ من هو؟ من هو هذا لا تكن مثل فلان؟ هذا الذي كني به بمثل فلان؟ نعم، يقول الحافظ ما وقفت عليه، هذا الجواب يكون، حتى هذا جواب مو صحيح مبهم، نريد كلام الحافظ، لم أقف على تسمية في شيء من الطرق، وكأن إبهام هذا الرجل لقصد الستر عليه، فأبهمه رسول الله لقصد الستر عليه، ولا داعي لذكر اسمه ولا حاجة ولا مصلحة في ذكر اسمه، فالمقصود حاصل من غير ذكر الاسم، سيبلغ عتاب النبي عليه الصلاة والسلام له. وهكذا ما أراد من نصح عبد الله قد حصل بهذه المثلية وتكفي بهذه الكناية عن اسمه بقوله فلان، وحصل المقصود. فإذا حصل المقصود من غير تسمية فلا داعي للتسمية. وإذا لم يحصل إلا بالتسمية يسمى. وأهل الخير الأصل فيه الستر عليهم، وأهل البدع الأصل فيهم الذكر لهم تشنيعا لشأنهم وتقبيحا لصنيعهم، فيذكرون بأسمائهم كما ذكرهم السلف، يذكرون لا سيما من هم من أهل التعنت والعرامة والشدة على أهل السنة، يذكرون ويسمون للناس ليحذرهم الناس. ومن كان من أهل الخير في الأصل فيه الستر عليه، طيب، قال رحمه الله: وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة. الحديث أخرجه أبو داود في باب استحباب الوتر برقم 1416 وستة عشرة، والنسائي برقم 1675 والترمذي برقم 453 وابن ماجه برقم 1169، هؤلاء الخمسة، وأحمد أيضا سيأتي، والإمام أحمد الثاني 23213. فهؤلاء الخمسة في الصلاح الحافظ أصحاب السنن، والإمام أحمد كما تقدم معكم في صدر الكتاب وبيان اصطلاحه ومصطلحاته في هذه الأشياء. وابن خزيمة من طرق، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة من طرق، هؤلاء أخرجوه من طرق، من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب به مرفوعا. الحديث بهذا السند فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعنه، لكن يشهد له حديث ابن مسعود عند أبي داود من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وهو منقطع أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ورجح الدارقطني فيه الإرسال. وذكر العلامة الألباني لحديث ابن مسعود طريقين آخرين كما في صحيح أبي داود 560 560. فالخلاصة الحديث إن شاء الله بشواهده حسن، فله شواهد يحسن بها، وإلا لا تكاد طريق إلا فيها كلام. وهذا الذي خرج به العلامة الألباني أظنه صححه، ولم يقتصر على كونه حسنا، أقل أحواله حسن مع وجود هذه الطرق التي أشرنا إليها. أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. ففيه ثلاث صفة المحبة لله سبحانه وتعالى: محبة تليق بجلاله كغيره من صفاته. طيب، الحديث استدل به من قال بوجوب الوتر، وهو أبو حنيفة كما تقدم معكم، وأنه تفرد بهذا القول كما نص على ذلك ابن المنذر، وهكذا أيضا نص عليه أبو حامد ونص عليه أبو طيب. قال أبو طيب: إن العلماء كافة قالت إنه سنة، حتى أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة وحده هو واجب وليس بفرض، وقال أبو حامد في تعليقه: الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب، وبه قال الأئمة كلها إلا أبا حنيفة، وهذا لم يرتضه العيني رحمه الله في عمدة القارئ، وحق له أن لا يرتضي هذا القول، أن أبا حنيفة تفرد بهذا القول، بل قد توبع وسبق على هذا القول رحمه الله تعالى. قال العين في عمدة القارئ: هذا كله من آثار التعصب، فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأبو حامد وهما إمامان مشهوران بمشهوران بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من الصحة، وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك. هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون، سحنون كم في سينة؟ نعم لغتان، ما هما؟ ضم والفتح، تحفظ البيت. وسين سحنون بفتح قد يرام وقد يضم واسمه عبد السلام، أحسنت. وسين سحنون بفتح قد يرام وقد يضم واسمه عبد السلام، فسين سحنون فيها وجهان الضم وكذلك أيضا الفتح. قال رحمه الله العيني: هذا كله من أثار التعصب، فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأبو حامد وهما إمامان مشهوران بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من الصحة، وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك؟ هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه، ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه. وحكى ابن حزم أن مالكا قال: من تركه أدب، وكان جرحة في شهادته. وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وفي المصنف عن مجاهد بسند صحيح، هو واجب ولم يكتب، هو واجب، هكذا يقول مجاهد في المصنف بسند صحيح، هو واجب ولم يكتب. وعن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وأن لي حمر النعم. وحكى ابن بطال وجوبه عن أهل القرآن، وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي، فهؤلاء يقولون بالوجوب لكن على أهل القرآن وحفاظ القرآن كما سيأتي. وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي وجوبه، وحكاه ابن أبي شيبة أيضا عن سعيد بن مسيب وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود والضحاك. فإذا هذا القول ما هو مقبول، أن أبا حنيفة تفرد بهذا وأنه لم يسبق ولم يتبع على هذا القول. قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز لأبي الطيب وأبي حامد أن يدعيا هذه الدعوة الباطلة؟ فهذا يدل على عدم اطلاعهما فيما ذكرنا فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم غيره به، فالحاصل ما ذكرناه عن ابن منذر أنه تفرد بهذا فيه نظر، وقد قال به أبو الطيب وقال به أبو حامد أن أبا حنيفة تفرد عن الناس، خالفه الجميع إن قصدوا عن الأئمة فنعم، فهذا مسلم. فإن ما جاء عن مالك من التشديد في الوتر، وهكذا عن الإمام أحمد أن من ترك الوتر أو الوتر فهو رجل سوء، فهذا يحمل على تأكيد الوتر، لا يحمل على وجوبه أنهم يقولون بوجوبه، وإنما يحمل على التأكيد ولا يراد الوجوب. فالإمام أحمد وكذلك الإمام مالك رحمه الله شددوا في جانب الوتر، وأن من ترك الوتر متعمدا واستمر على تركه فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. فإذا ترك الوتر فمن باب أولى أنه ما يحسن في الشهادة، أو أنه يحصل عنده خلال في الشهادة، إذا كان يواظب على ترك الوتر فهذا ما هو أهل الشهادة، ما هو أهل أن يؤتى به شهيدا على بعض الأمور مقصر في الوتر، فكيف يؤتى به ويوثق بشهادته؟ فهذا هو المقصود، المقصود كما سمعتم المبالغة في الوتر في تأكيده لا إرادة وجوبه. فإن أحمد قد صرح بأنه مستحب وليس بواجب، قد صرح بأنه سنة وليس بواجب، وهكذا الإمام مالك أصحابه ينقلون عنه الاستحباب للوجوب. فما ذكر العيني عن مالك رحمه الله نقلا عن ابن حزم أنه قال: من ترك الوتر أدب، وكان جرحة في شهادته، من ترك الوتر أدب وكان جرحة في شهادته. وهكذا أحمد يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء ولا تقبل شهادته، فهذا يحمل على المبالغة وتأكيد الأمر. وأن الوتر ينبغي العناية به وعدم التقصير فيه والتفريط فيه، فهو سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليه كما حرص رسول الله عليه سفرا وحضرا، وكما حرص عليه أصحابه سفرا وحضرا، وهكذا الصالحون حرصوا على الوتر وأداء الوتر، فينبغي أن يسلك الشخص مسلكهم في هذا الخير. أما يترك يداوم على ترك الوتر فهذا أحمد يقول رجل سوء ولا تقبل له شهادة، والإمام مالك يقول يؤدب، وكان جرحة في شهادته كما نقل عنه ابن حزم رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا يسلم للعين أنهم يشيران أو أنهم يشيران للوجوب أو يعتقدان وجوب الوتر أبدا، فإنهما قد صرحا باستحبابه، فيسلم له مجاهد، وهكذا أيضا سحنون وأصبغ ابن الفرج، ومن نقل عنهم ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى سعيد المسيب وأبي عبيدة إن صح إليه السند، وهكذا أيضا ما نقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه يرى وجوب الوتر على أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا، والمقصود بأهل القرآن حفاظ القرآن كما سيأتي. فهذا يضم إلى ما تقدم من الكلام على مسألة الوتر، هل هي واجب أو هل هو واجب أم مستحب الوتر. فنقل ابن منذر فيما تقدم أن أبا حنيفة تفرد بهذا ولم يتابع، لا يعرف أحدا وافقه رحمه الله، والصحيح أنه قد وافق سحنون وأصبغ وسبقه مجاهد رحمه الله تعالى. وهكذا ابن مسعود خصصوا وجوب الوتر بأهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، استدلالا بهذا الحديث في إشارة إلى هذا الأمر. وفسر بعض أهل العلم أهل القرآن بالحفاظ، فينبغي لحفاظ القرآن أن يوتروا، لأن رسول الله يقول أوتروا يا أهل القرآن. هذا القول الأول سدل به بهذا الحديث من يقول بوجوب الوتر مطلقة، ومنهم من قال بوجوبه وأصرفته، ومنهم من قال بوجوبه على أهل القرآن خاصة. استمروا، ماذا كان استطرد فقط يعني من باب زيادة على ما تقدم. ومنهم من قال بوجوبه على أهل القرآن خاصة وهم حفاظه بناء على تفسير أهل القرآن بحفاظ القرآن، بناء على تفسير أهل القرآن بحفاظ القرآن، والصحيح أن المقصود بهم المؤمنون. أوثروا يا أهل القرآن، يا أهل الإيمان، يا من أذعنتم للقرآن، أذعنتم لكلام الله ودين الله، أوثروا، اعتنوا بالوتر ولا تتركوا ولا تقصروا هذا في هذا الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأمدكم به كما تقدمه. فالمقصود بهم أهل الإيمان وليس خصوص الحفاظ، وإن كانوا يدخلون دخولا أوليا في المقصود، لكن لا يقصر الحديث عليهم. فالمقصود أهل القرآن هم أهل الإيمان، ويدخل فيه دخولا أوليا حفاظ القرآن، فإن الخطاب يشملهم وهم أحظى به وأحرى به، فإن الله أنعم عليهم بهذا القرآن الذي هو موطن التهجد أو يجعل في مكان التهجد أيضا ما حث الله عليه. طيب، هذان قولان، القول الأول وجوب الوتر استدلالا بهذا مطلقا، والقول الثاني وجوب الوتر على أهل القرآن وهم حفاظ القرآن. من قال بهذا؟ ها، عند من؟ حكاه ابن بطال عن ابن مسعود، أحسنت، وهكذا أيضا عن غيره. حذيفة وإبراهيم النخعي ويونس بن خالد السمتي، وعن يونس بن خالد السمتي شيخ الشافعي وجوبه، لكن أطلقه السمتي هذا أطلق وجوبه، وحكى ابن بطال وجوب الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي، فهذا القول الثاني. والقول الثالث تقدم معكم، وهو أنه واجب على من؟ في الوجوب واجب على من؟ لا، القول الثالث على من تهجد وقام الليل لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا قول من أن الوتر واجب على من قام يتهجد، فإنه لا بد أن يوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إليه ابن عبد البر، أو أشار إليه ابن رجب، ابن عبد البر متقدم، وأشار إليه ابن رجب في فتح الباري قال: ومن المتأخرين من قال من صلى بالليل تهجدا وجب عليه أن يوتر، ومن المتأخرين من قال من صلى بالليل تهجدا وجب عليه أن يوتره ويجعل آخره وترا لحديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومن لم يتهجد فلا وتر عليه. هذا أشار إلى هذا القول ابن رجب رحمه الله، وهو يشير إلى شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن من المتأخرين من قال من صلى بالليل تهجدا وجب عليه أن يوتره، يوتر هذه الصلاة ويجعل آخره وترا لحديث ابن عمر، ويعني به اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومن لم يتهجد فلا وتر عليه، أي لا يجب عليه الوتر. والمقصود شيخ الإسلام هنا رحمه الله. والقول الرابع ها عند من؟ وهو الصواب إن شاء الله، قول جمهور أهل العلم وعليه الأئمة رحمهم الله تعالى، أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. وتقدمت سياقة الأدلة لهؤلاء الذين أشرنا إليهم، ولكن استفدنا اليوم زيادة على ما تقدم أن أبا حنيفة لم يتفرد بوجوب الوتر، بل هو مسبوق، وكذلك أيضا متبوع، مسبوق بمجاهد ومتبوع به بعض المالكية أسبق، وكذلك أيضا سحنون. وهكذا استفدنا قولا آخر وهو أن الوتر واجب على أهل القرآن استدلالا بهذا الحديث: أوتروا يا أهل القرآن، بناء على تفسير أهل القرآن بحفاظه، فهو واجب على حفاظ القرآن أن يوتروا لحديث رسول الله. وهذا نقل عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي. واستفدنا أيضا ما ذكره ابن رجب وأشار به إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن بعض المتأخرين قال من صلى تهجدا وجب عليه أن يوتر، ومن لم يتهجد فلا وجوب عليه، وأنه يشير بهذا إلى شيخ الإسلام الذي قد ذكر هذا نصا في الاختيارات الفقهية، نص على هذا الكلام وعلى هذا التفصيل، فهذا مما يضاف. وهكذا أيضا استفدنا ما نقل عن أحمد وعن مالك رحمه الله تعالى في التشديد في أمر الوتر، وأنه ينبغي أن يحرص المسلم على وتره، وأن يختم صلاته بالوتر، يختم الصلاة بالوتر ويعتني بالوتر، ولا ينام إلا على وتر إن خشي أنه لا يستيقظ، وإن طمع أنه يستيقظ فيؤخر ذلك، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فلذلك شددوا جدا على من يترك الوتر، ومالك يقول هذا يؤدب ويكون جرحة تركه للوتر في شهادته، معنى لا تقبل. والإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا تقبل له شهادة. وهذا كله من باب التأكيد والمبالغة في تأكيد هذا الأمر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مواظبته عليه سفرا وحضرا، وهكذا عناية أصحابه وعناية الصالحين به وثناء الله سبحانه وتعالى عليهم، هذا كله من باب التأكيد، فعلى الشخص أن لا يعلو جهدا في القيام بهذه العبادة وهذه الطاعة الطيبة وهي الوتر. فهذا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه، هو ضميم لما تقدم. والحديث حسن، قال الحديث عني حسنه العلامة الوادعي في الصحيح المسند. نعم هذا يضاف، حديث عني حسنه العلامة الوادعي في الصحيح المسند. نريد أي طريق أخرجها الشيخ، أي طريق أخرجها رحمه الله؟ من عنده الصحيح المسند؟